الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أطعمنا من جوع وأمننا من خوف، أكرمنا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا في خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن الجميل. سبحانك ربنا لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في مدده، ولا شريك له في شرعه. حرم الجنة على من أشرك به شيئا، فنسأل الله عز وجل أن نبرأ من الشرك وأهله، وجعل الجنة لمن أطاع والنار لمن عصاه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، جاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، تعست أمة لا تعرف قدر نبيها، وتعست أمة لا تعرف قدر الكتاب الذي نزل إليها، وتعست أمة عندما تحتفل بنبيها تطبل وتزمر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا قدر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ما عرفوا قدر النبي الذي جاء إليهم، وبالتالي ما عرفوا قدر الكتاب الذي نزل عليهم، فكانت النتيجة أن صرنا نتخبط في الأرض، لا نعرف لنا دينا، ولا نعرف لنا ربا، ولا نعرف لنا نبيا. هذا النبي الكريم أيها الإخوة الذي يحتفلون به طبلا وزمرا ورقصا، أعلى من ذلك وأرفع من ذلك وأغلى من ذلك، ولن نتعرف على قيمته إلا في يوم القيامة. لن تعرف ولن أعرف أنا أيضا قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول ساعة لك في الآخرة، عندما يحملك أهلك ويذهبون بك إلى مقبرتك. في أول ساعة ستعرف من هو النبي الذي جاء إليك، وعندما تقوم من قبرك ستعرف قيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك ستعرف عندما يكون الوقت قد فات والأمر قد ضاع ولا فوت، وقد انتهى كل شيء وقد قضي الأمر، ولا ينفع وقتها ندم، ولا ينفع عندها مال ولا بنون. في أول ساعة لك في يوم القيامة ستعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما يمشي الناس يقول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الذي انتهجوا سنته مشوا على هديه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ستعرف قيمة النبي عندما تراه يمشي إماما لأتباعه. يوم ترى النبي والذين آمنوا معه، عندما تراهم تراهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم. ستراه يمشي أمام ناس قد أضاءت وجوههم كالقمر ليلة البدر، ستعرف قيمته. وستعرف قيمته عندما تحتاج إلى الشفاعة، بل عندما يحتاج الأنبياء إلى الشفاعة، الأنبياء جميعا. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء، صلى الله عليه وسلم. ستعرف قيمته. هذا النبي الذي لم تتبعه، الذي لم تمشي وراءه في الدنيا، الذي لم تتخذه لك إماما وأسوة وقدوة، لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نواصل حديث الجمعة الماضية. لماذا جاء؟ قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن الله تعالى حدد وبين ونظم، فقال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لن يتخذ رسول الله أسوة إلا كل إنسان آمن بالله واليوم الآخر. والأسوة والقدوة أنتم تعرفونها، أن تمشي على نهجه، أن تتبع خطاه، أن تلتزم بهديه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله تعالى يأمر محمدا أن يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوا محمدا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم، أيها الإخوة، هذه الأسوة وتلك القدوة في حديث جابر بن عبد الله، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، عن جابر وعبد الله وأبي هريرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء، لتعرفوا قدر نبيكم، قدر نبيكم الذي جاء ليخرجكم من الظلمات إلى النور. مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا، بنى بيت، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت، أو هلا وضعت هذه اللبنة، لأن البيت هناك مكان ما زال ناقصا. فالناس يطوفون. أرسل الله الأنبياء نبيا بعد الآخر، كل نبي يأتي يكمل ما بدأه أخوه. عيسى يكمل ما بدأه موسى، محمد يكمل ما بدأه الجميع صلى الله عليه وسلم. فجعل الناس يقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا تلك اللبنة، وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي خرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن ماجة والنسائي، يقول: مثلي ومثل الناس كمثل رجل أوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعلت هذه الجنادب والدواب التي تتساقط في النار. عندما توقد نارا خاصة في الصيف، يأتي الناموس وهذه الحشرات لتقع في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. النبي بحشنا عن النار، جاء ليمنعنا من الوقوع في النار، ولكن نحن لازم نفلت من يده. كلمة تفلتون معناها أننا نبذل جهدا في الدخول إلى جهنم، مش نبذل جهدا في الدخول إلى الجنة، لا، جهد في الدخول إلى جهنم، جهد. تخيل واحد قاعد بفكر وبيبذل جهد إذا أراد واحد أن يحصل على مخدرات ألا يبذل جهدا، يتخفى من الشرطة ويظل يتفنن وأين سيسهر وفي أي مكان، يبذل جهدا. يعني يمكن بفكر أكتر ما واحد يفكر يحفظ صحيح البخاري، بيبذل جهد. تفلتون من يدي، واحد عايز يعمل فرح ويجيب فيه فرقة ورقصات، مش بيبذل جهد؟ ده حتى لو مش معاه فلوس بروح يستلف أو روح يقترض من البنك عشان يقع على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. يحش دهده يقع، يمنع دهده كل مجموعة سقطت في جهنم. التفنن في المنكر، بذل الجهد في المنكر. واحد تلاقي بيته متعرش بخشب بعروق، وده مش غلط ولا عيب ولا حاجة خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في بيت خالص، يقوم يعمل ايه؟ بدل ما يفكر حتى يستر يجيب شمع وبتاع عشان الشتاء، تمشي في الشارع تلاقيه جايب دش وحطه فوق الخشب، دش ليه؟ عشان يضيع ما تبقى من عمره. اذا كان لسه في ساعتين باقيين في حياته يضيعوا، وهو على ما يقلب 1000 قناة هيجي يقلب ايده، يعني ما يقعد بالليل قدامه 1000 قناة وبعدين يقوم تاني يوم يسمع ان في دش ايطالي نزل جديد. شوف الذكاء. تفلتون من يدي، يقول لك لا ده بيجيب 2000 قناة، بتاعنا بيجيب 1000 بس، يقوم يبيع دب بلاش ويشتري واحد تاني. غضب من الله سبحانه وتعالى. هداه الله للتفكير في يتيم، هداه الله للتفكير انه يروح يشتري مصحف، ده حتى ما تلاقيش مصحف في بيته، وان لقيته تلاقيه معمول حجاب ملفوف ومتخيط ما بنفتحش، معمول حجاب. غضب من الله سبحانه وتعالى، انتقام، وانت تستحق ذلك. فكر روح يشتري صحيح البخاري، يتعلم فيه الوضوء بتاع النبي والصلاة بتاعة النبي والحج بتاع النبي والزكاة بتاعة النبي والصيام بتاع النبي. لا، نبي مين؟ ما احنا يوم 12 ربيع اول هنجيب الراجل ونعمل مولد وخيمة ولك بحتفل بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخذ بحجزكم عن النار، بمنعنا. واحنا لا، نتكاتف. حتى لو انت ميلت شوية، واحد يقول لك لا يا اخي ده ليه فرح بنتك، دليلة في العمر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يمنعنا عن السقوط في النار واحنا بنقع في هذه النار. الحديث التالي حديث سعيد بن ميناء، ولا حد عارف سعيد بن ميناء ولا اللي بعده ولا اللي بعده كمان، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيروي الحديث في صحيح البخاري بس انفرد البخاري به من دون الكتب الست. النبي صلى الله عليه وسلم نايم، فجاءت الملائكة فقالوا ايقظوه صحوه، فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفته انه تنام عيناه ولا ينام قلبه، صلى الله عليه وسلم قلبه لا ينام، مشغول بخالقه، ذاكرا له متلقيا عنه. تنام عيناي ولا ينام قلبي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة بيقولوا لبعض صحوه، قال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. قالت الملائكة: ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. يعني محمد ده عامل زي ايه؟ الملائكة بيقولوا لبعض فقال بعضهم مثله مثل محمد صلى الله عليه وسلم كمثل رجل ابتنى دارا، واحد بنى بيت وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، واحد بنى بيت وعمل فيه اكل وبعث واحد ينادي على الناس، دي المثل بتاع محمد. قالوا اولوها له يفقهها، فسروها ليه، فسروا الكلام ده للنبي عشان يفهمه. فقال بعضهم انه نائم، وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. قالوا فالدار الجنة، تنظارا البيت ده الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى تفكر في واحد بيدعو الى الجنة غير محمد في هذه الامة. واحد شيخ يقول لك تعال بدخلك الجنة خد علي عهد، ده نصاب محترف، نصاب محترف. واحد يقول لك المذهب الفلاني هيدخلك الجنة، الطريقة الفلانية هتدخلك الجنة، امشي معنا هندخلك الجنة، لا هنوديك جهنم. جهنم ليس لا الا طريق واحد، معصية النبي صلى الله عليه وسلم. والجنة ليس لها الا طريق واحد، طاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيش حل تاني. وحنعرف الكلام ده، مش عرفنا النهاردة، في يوم حنعرفه، فيه سيعلمون غدا، في يوم جاي ولازم يجي. قالوا فسروا ليه، قال الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجاب محمدا دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب محمدا لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. يعني ايه فرق بين الناس؟ يعني يقف من كان على يمينه في الجنة ومن كان على شماله في النار. فرق بين الناس، بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين هذا كله. اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الثالث. ما معنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا نظرت على أي ناحية من نواحي الخير تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه، أي ناحية. إذا دخلت عليه ليلا وجدته مصليا، إذا سألت عن نهاره وجدته لله سبحانه وتعالى، إذا سألت عنه وجدته في كل باب من أبواب الخير. كان أكرم الناس كما يقول أصحابه، وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، وكان في أبواب الخير هو المقدم لأنه هو الأسوة والقدوة في كل باب من أبواب الخير. أبواب العطاء التي أغلقت هذه الأيام، فأغلق الله تعالى علينا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أبواب الخير، يعني يقول عبد الله ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني كان أكرم الناس. دائما الخير الذي معه تراه على غيره. وسأذكر لكم حديثا أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. هذا الحديث من حديث سهل بن سعد الساعدي، ساعدي يعني أنصاري يعني من المدينة. وطبعا برضو سهل بن سعد الساعدي ما حدش فكره، مين اللي يعرف سهل بن سعد؟ احنا عارفين تردلي، يعني شوف الاسم ده اسمه سهل وما حدش عارف، يعني اسمه سهل والتاني تردلي وبياخد فلوس وبياخد بتاعه ومش عارف ايه، مش هيتركه على الناس. يعني سهل عشان كان صحابي ما حدش ده اسمه سهل، يعني هو سهل واسمه سهل وكل حاجة سهلة. وحنعرف الكلام ده، مش هانة، اوعى تفكر الموضوع ده حيفوت كده، هتعرفوه في ساعة. يقول لك انت كنت تعرف مين، انت معرفتش دول، انت قاعد حافظ عدد قنوات تركية، قنوات قبرص، قنوات مش عارف ايه بالوحدة، لو عارف الاتجاهات بتاعتهم ما حد يسألك وبعدين واحد يقول لك يا اخي انت كل خطبة بتقول لنا وضوء النبي وضوء النبي، ما تقولها ليه؟ انت مش بتدور عليه ليه؟ ولو قلت لك الوقت القناة الستة بتاع التركية بتيجي على اللي تقول لي تيجي 28 اتجاه افقي 34 اتجاه رأسي مع الدوران الخلفي، تم الوضوء اسهل من كده. الوضوء بتاع النبي ما هو اسهل من كده، هو وضوء النبي صعب، لكن استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. هو ربنا اللي بيقول كده. وقال الرسول ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خلاص هجر، اصبح الان زي ما بقول لك بنتصارع وصراع على الدنيا. فسهل اللي ما حدش عارفه ده، سهل بن سعد الساعدي الصحابي كريم، المشكلة بتاعته ان هو كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرف لو كان بيلعب في نادي اسم ميلان بتاع ايطاليا كان زمان عيالنا حافظينه واحنا حافظينه وعارفينه وتاريخه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع اصحابه، ففي واحدة من النساء لاحظت ان البردة بتاعت النبي قديمة، يعني الجلابية اللي هو لابسها الرداء اللي بيرتديه قدم، ويعني مش حد نافع. فنسجت بردة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءته بها فقالت يا رسول الله اني نسجت لك هذه، وقالت تتفنن فيه، تعمل لها قطان وتعمل لها حاجات وزبطت لها الموضوع. فيقول سهل بن سعد، شوف نص الحديث، فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها، يعني هو عايزها في اشد الحاجة ليها، يعني زي ما تقول شيء بس حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذها، ففي واحد قاعد جنبه يقول الحديث بالنص ايضا فجسها، يعني ما ديلي عليها كده وقاعد يفركها، فعجبته قال اعطني اياها يا رسول الله. هو لسه اللي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي ما شاء الله ان يجلس، يعني بيعمل لهم درس، بذكرهم بايام الله، بعرفهم دينهم، ساعة نص ساعة وقام دخل جوا الاوضة بتاعته، ثم لفها للرجل ثم ارسل بها اليه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أنبوا الراجل قالوا أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيمنعه؟ أنت عارف أن النبي لا يمكن أن يسأل عن شيء ويمنع هذا الشيء، لماذا طلبتها منه وأنت تعلم أنه في حاجة إليها؟ قال والله ما أخذتها منه لألبسها، أنا مش عايز ألبسها، ولكن أخذتها لأكفن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. فقال طالما مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اتكفن فيها. قال سهل بن سعد فكانت كفنه، ففعلا هذا الرجل كفن في هذه البردة. يقول في حديث آخر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. هذا عطاؤه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعطينا بيده صلى الله عليه وسلم شربة يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سنتعلم اليوم إن شاء الله تعالى حكما فقهيا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انتشر في المجتمع الذي نعيش فيه كما انتشر السوء كله الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ما من مجلس تجلس فيه، ما من مكان تذهب إليه، ما من إنسان تتحدث معه إلا وتسمع في الساعة الواحدة أكثر من 50 مرة حلفا بغير الله سبحانه وتعالى، بالمصحف، بالكعبة، برحمة أبيك، بالميتين بتوعك، وهكذا. كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح الحلف إلا بالله، ولا يصح الحلف بالله إلا في حالات الضرورة أيضا، يعني حتى الحلف بالله منهي عنه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. مش كل حاجة حلف بالله، إلا في الحالات التي تبرئ فيها نفسك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني أنت رايح تصلح بين اثنين، مين اللي بروح ليام دي يصلح بين اثنين؟ فتقول له والله هو بحبك، والله هو بيثني عليك، دي مصرح لك تحلف بالله. ففي هذه الحالات مصرح لك أن تحلف لإثبات خير، لإثبات حق. أما في باقي المواضع لا يحل بأي حال من الأحوال الحلف بالمصحف أو بالكعبة أو بالنبي أو بسيدنا الشيخ أو بأي شيء من هذه الأمور. الحديث الأول من رواية سالم وعبد الله بن دينار ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، أن عمر بن الخطاب كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأبي، حلف بأبيه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو يسكت، أما أن يحلف بغير الله. قال عمر فوالله ما حلفت بغير الله بعد ذلك لا ذاكرا ولا آسرا، يعني حتى ما قعدتش في مكان وقلت أنا كنت بقول وأبي على باب الذكر، ذكر الشيء يعني. فهذا هو الحديث الأول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا دي مجموعة أحاديث في هذا الباب. طيب واحد حلف بالله ورأى شيئا أفضل من هذا الحلف، يعني أنت حلفت ما تروح المكان الفلاني ووجدت خيرا في الذهاب إلى هذا المكان، ماذا تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يعني أنت قلت والله ما نكلم فلان، الإسلام نهى عن القطيعة إن أنت تقاطع واحد مش تكلمه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم، أما غير المسلم يحل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والتكفير عن اليمين أنتم تعرفونه، أول شيء فكفارته اطعام 10 مساكين من اوساط ما تطعمون اهلكم. وزي ما قلنا هنا مرة، اوعى تفكر كفارة اليمين على طول صوم 3 ايام، دايما بنجيبها من الاخر بنستسهل. يعني واحد حلف وقلنا صوم 3 ايام، واحد كان بيسألني من 5 6 ايام بقول حلفت على مراتي بالطلاق، فذهبت الى سيدنا الشيخ فقال لي صوم 3 ايام، صوم 3 ايام. تعرفين تذكرت ايه؟ تذكرت ان احنا ما بنحتفل بالنبي بتاعنا بنطبل ونزمر، فلازم الشيخ دي اللي يفتي. ايه دخل الصيام في الطلاق؟ ايه دخل الصيام في الطلاق؟ كفارته واحد حلف بالله ما رايح، ما ياكل، ما يقف، ما يقعد. اما الطلاق ملوش علاقة بكفارته دي خالص. لكن طالما احنا بنطبل ونزمر يبقى لازم الشيخ دي اللي يفتي جزاء وفاقة. اما انت عايز يروح يلاقي في الجامع الامام البخاري ولا احمد بن حنبل ولا الامام الشافعي؟ لا، لازم يلاقي الشيخ ده. تعرف لو لقى واحد كويس مش ينفع، لازم يضل. قال له صوم 3 ايام ومش قادر الصوم ال3 ايام، حط 15 جنيه في ليلة الزكاة في الجامع عشان يحط 10 5 وياكل 10، شغل مصالح. ادي اللي ماشي وهذا المشايخ قال له صوم 3 ايام. ايه ما علاقة الطلاق ال3 ايام ده؟ الكفارة دي لو واحد حلف بالله، مش بالطلاق مش اسمه حلف. فالانسان لما يحلف اول شيء اطعام 10 مساكين مش الطلاق. لا، واحد حلف بالله ان لا يفعل كذا او ان يفعل كذا وفعل، حلف بالله. اول شيء اذا كان قادر على الاطعام لا يحل له ان يصوم، او كسوتهم ما قدرش ياكلهم يكسيهم، ده دي اصعب، ما قدرش يكسيهم يصوم 3 ايام. واحد يقول لي مثلا يبدأ الله بالاصعب، اقول لك الاجابة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صلِّ جنودك على امريكا واسرائيل، اللهم الق في قلوبهم الرعب، وسلط عليهم من لا يرحمهم. اللهم وفق كل من خرج مجاهدا في سبيلك، اللهم انصرهم يا ارحم الراحمين، اللهم استرهم بسترك الجميل، اللهم دمر الشيعة ومن حالفها، وخذهم اخذ عزيز مقتدر، لانهم ألعن واسوأ من اليهود الذين سبوا اصحاب نبيك. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين، واقم الصلاة.